انا اول حاجه بطلبها الصيام. انا ما بعرفش اصوم صيام كامل زي بتاع ربنا اللي امر بيه، يبقى ما تاكلش غير عندك جوع، مش هتشرب غير وانت عطشان، يبقى كلام ماشي مع الطبيعه البشريه. المبدا رقم اتنين، ممنوع في جسمك اي كيميكالز خالص، اي عقار او دواء او مكمل غذائي او مسكن او خافض حراره، ممنوع. الحاجه الوحيده اللي ممكن اسمح بيها الدهانات، حاجه على ركبتك اتعورت، لكن دواء يتحط في البق ممنوع نهائي. ثلاثه بقى، الاكل والشرب. بتجيب التوست ده تاكل معاه جبنه جوده او جبنه فلامنج، لكن الرومي لا، ممكن تاكل معاه بطاطس محمره عليها ملح بس، ممنوع تحط عليها فلفل، او مهروسه بحته زبده، او مهروسه بزيت الذره، عصير معلبات، العنب، الكريز، الجوافه، التوت، بس ما تقولش هجيب فريش واعصر واضرب في الخلاط، ممنوع. حاجه تتكرر يوميا صبح وليل، العسل النحل، ممكن العسل الاسود، النوتيلا تتكرر صبح وليل وظهر وعصر وكل الاوقات. والشوكولاتات في عموم الحال، ممكن تاكل مربى توت او مربى عنب او مربى كريز او مربى تين او مربى بلح. انت ليك في اليوم 15 معلقه سكر لو عايز تنشط جسمك بسرعه، ليك بحد اقصى في اليوم تمره لثلاث تمرات. الرز الابيض المصري معمول بزيت الذره، يا سنه جاموسي، وجنبه طبق سمك مشوي او مقلي من غير دقيق، يعني حته سمك بس بسمك بحر، ما تاكلش بولتي وبوري والحاجات دي، لا. طب انا ممكن احط عليه في البيت اضافات يا باشا، احط عليه خل او زيت ذره بس، لكن ما تحطش عليه ليمون نهائي. نوع البروتين التاني اللي مسموح عندي في النظام الحمام، وتعمل بالملح وبالسمنه او بالزيت، ايهما برضه موجود، تعمل منه شوربه، وشوربه تعمل بيها رز موافق. الوحيد اللي مسموح في الطيور الحمام، لانه ما بياكلش غير الحبوب بس. طب بالنسبه للحمه، وساعتها بقى هتبقى اللحمه الضاني او البتلو لو لقيت. طب يا دكتور ضياء، بره النظام ده في حاجه ممكن اضيفها؟ لو بتحب مثلا انت العنب كان فاكهه اللي هو الاحمر بس، والكريز برضه ممكن، بس مش كل يوم، دول ما ينفعوش كل يوم اصلا، او التين، لكن جوافه، فراوله، برتقال، مش الكلام ده كله، لا لا لا طبعا ممنوع. حاجه تانية ممكن تاكلها الزيتون الاسود او الاخضر لو الماركه نظيفه، بس مش كل يوم برضه. الميه تخش جسمك على قد القليل، اقل القليل، والله المستعان على ما يصفون. سلام عليكم.